محمدنا هو سيدنا. تاريخ مكة أتى بالنور محد يجور وعم ضياء. برنامج غني بالمعلومات المفيدة عن تاريخ أفضل البلاد عند الله تعالى. محطة طيبة تسعد المؤمنين بمحتواها وتبنيهم بمعناها. صلى الله عليه وسلم.